الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 17 إلى 24 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بيان ويقين ومعه حجة وبرهان، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، ويتلوه شاهد منه، جبريل شاهد من الله عز وجل يتلو القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من قبل القرآن كتاب موسى، أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبع هذا الكتاب يعني التوراة، وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هل يستوي هو ومن يكفر بالقرآن ولا يطلب بعمله إلا الحياة الدنيا وزينتها؟ أي أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. أولئك المؤمنون يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به أي بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب من الكفار أهل الملل كلها، فالنار موعده، أي فيصير إلى نار جهنم في الآخرة بتكذيبه. وهذا يدل على أن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاء به وهو القرآن فهو كافر خالد في نار جهنم إذا مات على ذلك. وأي شبهة بعد ذلك يأتيك بها دعاة وحدة الأديان اليوم الذين كثروا في البلاد، أي شبهة يأتيك بها فقل له هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بس كما يستدلون بالآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية، وغير ذلك من الآيات. هذا اليهودي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النصراني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من جاءه نبي وآمن بنبيه فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأديان السابقة كلها منسوخة، خلاص ما في دين لا ينفعك شيء إذا لم تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فإذا عندي فرق ما بين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية واضحة وصريحة في ذلك. ومن يكفر به من الأحزاب يعني من جميع الكفار فالنار موعده، أي أنه خالد مخلد في نار جهنم. ومن كذب بما تدل عليه هذه الآية فهو كافر مكذب لكتاب الله لا يؤمن به. وعلى هذا أجمع علماء الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الكلام واضح وصريح ومجمع عليه، وأدلته في الكتاب والسنة كوضوح الشمس. لذلك أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود ولا النصارى إلى آخره فهو كافر مثلهم. فلذلك يجب أن نحذر جميعا من هذا المعتقد الذي بدأ ينتشر بين المسلمين اليوم ويتربى عليه جيل كامل، ورأينا آثاره لما مات بعض النصارى، صار البعض يترحم عليهم والبعض يقول هم من أهل الجنة والبعض يقول إذا هؤلاء ما دخلوا الجنة لا نريدها وإلى آخره، ألفاظ كفرية نشأت من أين؟ من التربية. هذه هي النتائج. فلذلك يجب أن نحذر من هذا المعتقد، وأن نحذر وأن ننبه كل من تحت رعايتنا ندعو ونتحدث مع أهلنا ومع أصحابنا ومع إخواننا في هذا الأمر بشكل مستمر، وندعو الناس إليه حتى يصححوا عقائدهم. فإذا لقي العبد ربه تبارك وتعالى بهذه العقيدة، عقيدة وحدة الأديان، عقيدة أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أو أنهم إذا مات الواحد منهم على عقيدته اليهودية والنصرانية فهو ربما يدخل الجنة، هذا كله كفر يجب الحذر منه والتحذير منه. قوله تعالى: فلا تكن في مرية منه، أي فلا تكن في شك من أن هذا القرآن من عند الله، وأن موعد من كفر به النار. إن هذا القرآن الحق من ربك لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك مع وجود الأدلة الواضحة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك في هذا، الأمر معلوم، هذا أمر للعباد أن يؤمنوا به وأن لا يكونوا من الشاكين فيه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا أو غير ذلك من الأكاذيب على الله تبارك وتعالى. قال السعدي: ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له، أو وصفه بما لا يليق بجلاله، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو ادعاء النبوة، أو غير ذلك من الكذب على الله، فهؤلاء أعظم الناس ظلما. أولئك يعرضون على ربهم، سيعرضون على ربهم يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم. ويقول الأشهاد، الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمال العباد، يشهدون على بني آدم بأعمالهم، يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. في الدنيا: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة لا تنقطع، لأن ظلمهم صار وصفا لهم ملازما لا يقبل التخفيف. الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن الإيمان بالله وإخلاص العبادة له. قال الطبري رحمه الله: وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام من دخل فيه. انتهى. يعني أنهم يعذبونهم ويقتلونهم حتى لا يؤمنوا بالله ولا يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبغونها عوجا، ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء مائلة عن الاستقامة موافقة لأهوائهم، وهم بالآخرة هم كافرون، وهم كافرون بالآخرة، لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. أولئك الكافرون لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لم يكونوا ليفوتوا الله في الدنيا هربا، يعني ما يستطيعون الهرب من الله سبحانه وتعالى، لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه، وما كان لهم من دون الله من غيره من أولياء من أنصار يمنعونهم من عقابه، ما عندهم من ينصرهم ويمنعهم من أن يعاقبهم الله. يضاعف لهم العذاب في جهنم، أي يغلظ ويزاد، لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم أيضا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذا لا يعني أنهم ما سمعوا ما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، لا، بل قد سمعوا ورأوا من الآيات ما تقوم عليهم بها الحجة. لكن هنا النفي نفي سمع وبصر خاص، أي من بغضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعا ينتفعون به، فهو السمع المنفي هنا السمع الذي يؤدي إلى الانتفاع بما سمع به وليس أصل السمع. وما كانوا يبصرون آيات الله إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق، لكن هم من حيث أصل السمع إدراك المعلومة أو رؤيتها يدركون، لكن من حيث الانتفاع ما ينتفعون، لذلك خلاص يعني سمع وبصر لا تنتفع منه كأنه غير موجود، لا معنى له. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذين خسروا أنفسهم بافترائهم على الله وضل عنهم ما كانوا يفترون وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم ولم تغني عنهم شيئا. يعني هذه الآلهة التي قالوا بأنها ستشفع لهم لا تنفعهم شيئا لا جرم أي حقا وصدقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أخسروا الناس صفقة. قال السعدي رحمه الله: حصر الخسارة فيهم أو الخسار فيهم حصر الخسار فيهم يا هكذا عندي فجعل لهم منه أشده لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقة والعذاب. نستجير بالله من حالهم. ولما ذكر حال الأشقياء ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب فقال: إن الذين آمنوا صدقوا بالله ورسوله وبما جاء به وانقادوا له وعملوا الصالحات المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان وأخبتوا إلى ربهم أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه أولئك الذين جمعوا تلك الصفات أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها ماكثون لا يخرجون أبدا. مثل الفريقين المؤمن والكافر فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا؟ قال ابن أبي زمنين أي لا يستويان مثل الكافر مثل الأعمى والأصم لأنه أعمى أصم عن الهدى والبصير والسميع مثل المؤمن لأنه أبصر الهدى وسمعه يقول فكما لا يستوي عندكم الأعمى والأصم والبصير والسميع في الدنيا فكذلك لا يستويان عند الله في الدين انتهى. إذن لا يستوي أهل الإيمان وأهل الكفر وهذا كثير في كتاب الله وحرم الله سبحانه وتعالى أن نجعل المؤمن كالكافر مستويان في الحقوق والواجبات. إذن المؤمن أعظم من الكافر المؤمن يعز والكافر يهان للمؤمن حقوق ليست للكافر التعايش مع الكافر في وطن واحد جائز لكن تحت حكم الشرع بضوابط الشرع كما أراد الله تبارك وتعالى أن نتعايش معهم وليس عن طريق المساواة في الحقوق والواجبات هذه طريقة الوطنية مساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم والكافر الولاء والبراء يكون على الوطن لا على الدين ومصائب وبلايا كثيرة تترتب على ذلك المؤمن ولاؤه وبراؤه في الإسلام لا في غيره وبناء على ذلك يكون المسلم في أقصى الأرض أحب إلي من الكافر الذي يسكن بجواري ومعي في نفس الوطن أنصر ذاك وأقدمه وأعينه وأحبه وله من الحقوق علي ما ليس لهذا الكافر خلاف أصحاب الوطنية. هذه الدعوة الآن دعوة إلى الوطنية قائمة على أشدها وباسم السلفية، مشايخ صدروا لهذا الغرض والله المستعان. فتنتبهون بارك الله فيكم من هذا الداء. قلبك مع أخيك سواء كان في بلدك أو في أقصى الأرض. قال أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون أيها الناس وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء فتنزجروا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة هود من الآية 25 إلى الآية 35 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. كان بين آدم ونوح 10 قرون، قرن 100 عام، كلهم كانوا على الإسلام. ثم حصل الشرك وعبادة الأصنام في عهد قوم نوح. وكان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام بعدما عبدت الأصنام. قال ابن كثير رحمه الله: إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. فيخبر الله تبارك وتعالى عن نوح فقال: ولقد أرسلنا، بعث الله تبارك وتعالى نوحا رسولا إلى قومه، إلى قوم نوح الذين أغرقهم الله بالطوفان لما كفروا ولم يؤمنوا برسوله وما جاء به. فقال نوح لقومه لما أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم: إني لكم يا قوم نذير لكم، محذركم ومخوفكم إذا لم تطيعوني أن يعذبكم الله. مبين أي بين ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. هذا قول في التفسير مبين. وقال آخرون: أي بينت لكم ما أنذرتكم به بيانا زال به الإشكال. ألا تعبدوا إلا الله، أي أدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إني إن لم تفعلوا ما أدعوكم إليه واستمررتم على ما أنتم عليه من الشرك أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي أخاف عليكم أن يصيبكم عذاب مؤلم موجع يوم القيامة. فمكث نوح في قومه يدعوهم إلى التوحيد 1050 عاما. فقال الملأ، وهم الأشراف والرؤساء وفي الغالب الذين يطيعون الرسل والأنبياء، هم الفقراء وليسوا الأشراف والسادة، أولئك يخشون على مناصبهم ومراتبهم في مجتمعاتهم أن تزول منهم فيحرصون عليها فتكون مانعا لهم من قبول دعوة الرسل. في الغالب يكون الفقراء هم أتباع الأنبياء، لكن من تبع الأشراف والرؤساء لا عذر له، لا عذر له. فالأتباع يأخذون حكم الرؤساء كما جاء سيأتي إن شاء الله في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأتباع يعتذرون بأنهم قد اتبعوا ساداتهم وأضلوهم السبيل، فلا يكون لهم ذلك عذر عند الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى قد بيّن لهم بالأدلة والبراهين التي أرسلها مع الأنبياء والرسل، بيّن لهم الحق بشكل واضح، فما بقي لهم من عذر. فقال الملأ وهم الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: ما نراك يا نوح إلا بشرا مثلنا، أي إنسانا مثلنا، لا فضل لك علينا، فكيف أوحى الله إليك دوننا؟ فلن نستجيب لدعوتك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سفلتنا، ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء. ثم هؤلاء الذين اتبعوك وآمنوا بما جئت به اتبعوك بادي الرأي، أي أول الرأي، يعني لما وصلتهم المعلومة مباشرة قبلوها، ما تفكروا ما تأنوا وطولوا بالهم في الموضوع، لا، على طول قبلوا منك ومشوا. يريدون أنهم اتبعوك في أول الرأي من غير ترو وتفكر، ولو تفكروا لم يتبعوك. وما نرى لكم علينا من فضل، أي لست أنت ومن معك أفضل منا في شيء حتى نتبعكم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه. قال ابن كثير رحمه الله: هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه، وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيما قال: أشراف الناس، يعني قال هرقل سأل أبا سفيان فقال له: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق، والحالة هذه لكل ذي ذكاء وذكاء، بل لا يفكرها هنا إلا عيي أو غبي. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم، أي ما تردد ولا تروى، لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحا فبادر إليه وسار. وقوله: وما نرى لكم علينا من فضل، هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق، لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون، وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون الأرذلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. انتهى كلامه رحمه الله فيه رد على شبهات الكفار التي ذكروها، هي ليست بشيء حقيقة، وهذا حال كثير من أهل الباطل، إذا سمعوا الحق وما عرفوا كيف يجيبون عنه بحق، لأنه ما في الحق لا يجاب عنه بحق، الحق يقر فقط، فما عندهم إلا التلبيس، فيلبسون بكلام يظهرون لأتباعهم أنهم على الحق وأنهم يردون بحق وهو كله باطل وتلبيس، لكن يكتشفوا ويعرفوا أهل العلم. أما الجهال فيظنون هذه ردود ويظنونها علما ويأخذون بها، لكن الحق عليه نور، فمن قصده بصدق واتبع حق الاتباع وفقه الله سبحانه وتعالى ويوفق الله من يشاء. قال نوح ردا على قومه: يا قوم أرأيتم، أي أخبروني، إن كنت على بينة من ربي، على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يجب علي له من عبادته وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان معه، وآتاني رحمة من عنده ورزقني منه التوفيق والنبوة والحكمة، فآمنت به وأطعته فيما أمرني ونهاني، فعميت عليكم. قال ابن الأنبار: ومعنى ذلك فعماها الله عليكم إذ كنتم ممن حكم عليه بالشقاء. انتهى. أي شبهت ولبست عليكم، خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها فتقروا بها وتصدقوا رسولكم عليها. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي أنلزمكم قبولها ونجبركم على الإيمان بها وأنتم لا تريدونها. هذا استفهام معناه الإنكار، يقول لا نقدر أن نلزمكم من ذات أنفسنا. قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله صلى الله عليه وسلم لألزمها قومه، ولكن لم يملك ذلك، انتهى. ألزمها قومه لحرصه على هدايتهم يعني، لكن هذا الأمر ليس إليه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي لا أطلب منكم مالا على الوحي وتبليغ الرسالة ونصحي لكم، إن أجري ما ثوابي إلا على الله، فلا أطلب الأجر إلا من الله تبارك وتعالى. وما أنا بطارد الذين آمنوا، ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين. وهذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين فرفض، وهذا كما حق الصلاة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، طلبوا منه هذا الطلب ورفض أيضا. إنهم ملاقو ربهم، أي صائرون إلى ربهم يوم القيامة فيسألهم عن أعمالهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون الواجب عليكم من حق الله واللازم لكم من فرائضه، ولذلك من جهلكم سألتموني أن أطرد الذين آمنوا بالله. ويا قوم من ينصرني من الله، من يمنعني عذاب الله أن ينزل بي ويدفعه عني إن طردتهم ظلما بغير ذنب، أفلا تذكرون فيما تقولون فتعلمون خطأه فتنتهوا عنه. ولا أقول لكم يا قوم عندي خزائن الله التي فيها رزقه ولا يفنيها شيء، فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها لعطيكم منها. ما عندي خزائن الله، ما عنديش مال كثير أعطيكم منه حتى تتبعوني لأجل هذا. ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، يعني ما خفي من سرائر العباد فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، فلا أدعي علم الغيب فأقول لكم اتبعوني لعلمي به. ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة نزلت برسالة، بل أنا بشر مثلكم كما تقولون، أمرت بدعوتكم إلى الله وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحتقرهم وتستصغرهم أعينكم وهم المؤمنون الفقراء، لن يؤتيهم الله خيرا، أي توفيقا وإيمانا وأجرا، الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر، إني إذا لمن الظالمين المستحقين العذاب، أي إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا وطردتهم فإني إذا لمن الفاعلين ما ليس لهم فعله، المعتدين ما أمرهم الله به، وذلك هو الظلم. قالوا تعنتا وتكبرا: يا نوح قد جادلتنا، خاصمتنا ونظرتنا وأخذت وأعطيت معنا كثيرا يعني، فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. فيما تدعي. قال نوح لهم إنما يأتيكم به أي بالعذاب الله إن شاء، فليس ذلك إلي، هو إلى الله، يأتيكم به متى شاء، متى يشاء وإن شاء، وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا. ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي وتذكيري لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يضلكم، هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. أم يقولون أي قوم نوح افتراه، جاء بهذا الدين من عنده لا وليس من عند الله. قل إن افتريته، إن اختلقته من عندي كما تزعمون، فعلي وحدي إجرامي أي عقاب إثمي ووبال أمري ووبال جرمي، والإجرام كسب الذنب، وأنا بريء مما تجرمون، وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم، والله أعلم، والحمد لله.